السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت عنوان هجرة الحبيب الطيب، هجرة الحبيب الطيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، إلى طيبة الطيبة. فهيا بنا نعايش نبينا صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن. إنه بعد أن خرج المؤمنون من مكة أرسالا إلى المدينة مهاجرين، خرجوا من مكة أرسالا جماعة بعد أخرى مهاجرين، ما طاقوا الاضطهاد والتعذيب والتنكيل في مكة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وهي الهجرة الثانية. أما الأولى فكانت إلى الحبشة. قال: ولم يبق منهم إلا محبوس أو مفتون، إلا محبوس في بيت ما في سجون عندهم، بيوتهم يحبسونه، أو مفتون معذب مضطهد. ما عدا هؤلاء خرجوا إلى المدينة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في انتظار الإذن له من ربه عز وجل بالهجرة، كان ينتظر متى يأذن له الله في أن يهاجر من مكة إلى المدينة، إذ لا يمكن أن يخرج بدون إذن. قال: وأبقى معه عليا لحاجته إليه. لم يأذن لعلي ابن أخيه أبي طالب بأن يهاجر، لأن رسول محتاج لهذا المساعد المعين معاونه، فهنيئا لك يا ابن أبي طالب. قال: وأما أبو بكر الصديق فإنه كثيرا ما كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ولم يأذن له، كان كثيرا ما يستأذن: لو تسمح لنا، لو تأذن نلتحق بالمهاجرين، ولم يأذن له. فيقول له: لا تعجل، لا تعجل أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا، لا تعجل أبا بكر في الهجرة، لعل الله يجعل لك صاحبا يصحبك في هجرتك. فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصاحب، يطمع أن يكون هو الصاحب له. وفي هذه الأيام بالذات كان رجال قريش يتخوفون منه صلى الله عليه وسلم أن يلتحق بدور الأنصار بالمدينة، وهم ذو شوكة ومناعة، وقد لحق بهم المؤمنون. فقرروا إذن عقد اجتماع لهم بدار الندوة لاتخاذ ما ينفعهم. خافوا إذا هاجر والتحق بالمهاجرين والمدينة أهلها ذو شوكة ومنع وتحدث الويلات. فما كان منهم إلا أن قرروا عقد اجتماع لهم بدار الندوة يحضره أولو الرأي والمشورة منهم للتفكير في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءوا دار الندوة وجلسوا وإذا بشيخ جليل عظيم عند بابها فسألوا من أنت؟ قال شيخ من نجد. وأهل نجد أهل دهاء وبصيرة وسياسة. من نجد؟ نعم. قال سمعت بمتعتم بمعنى تواعدتم عليه فحضرت لأسمع ما تقولون وعسى ألا تعدموا مني رأيا ونصحا. فدخل معهم وقد ضم الاجتماع أبا سفيان وأبا جهل والنضر بن الحارث وكبار رجال قريش ودارت المناقشة للبحث عن المخرج. فقال بعضهم إن هذا الرجل يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين الكلام واضح مشروح ما يحتاج إلى شرع يعني أن نسمع فقط ونتلذذ. قال ودارت المناقشة للبحث عن المخرج من الأزمة. الآن يتخوفون لو يهاجر الرسول وتكون له شوكة يهاجمهم ويفتح بلادهم وهذا الذي وقع. فقال بعضهم إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم يعنون النبي صلى الله عليه وسلم فإنا والله ما نأمنه من الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيها رأيا. فقال بعضهم احبسوه في الحديد سلسلة في رجليه واربطوه في بيت واستريحوا احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا ماتوا في السجن يريدون حتى يموت في الحبس. وفي هذا يقول تعالى عنهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وهو الموت. قال وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. كيف يثبتونه؟ في الحبس بالسلاسل أي في الحديد محبوسا في دار حتى الموت. وهنا قال الشيخ النجدي وهو إبليس عليه لعنة الله أتاهم في صورة شيخ جليل ليثقوا فيما يقترحوا عليهم. إذن أمسن على الملك في الإمكان أن يرى مؤمن ملكا ذلك الجن الآن إبليس جاء في صورة إنسان وتشكل في صورة آدمي من أفاضل الرجال ولا حرج. فقط نخشى من التجهيل والتضليل قلنا رأيت ملكا وقال لي كذا وكذا ويبدأ الخبط والخلط فإغلاق هذا الباب أولى منه. قال وهنا قال الشيخ النجدي وهو إبليس عليه لعنة الله أتاهم في صورة شيخ جليل ليثقوا فيما يقترح عليهم وهو الذي صرخ بأعلى العقبة منذ أشهر. سمعتم ما صرخ ولا لئك المعاهدة لقيت العقبة صرخ بي على صوتي: يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب، المراد من الجباجب جبال مكة، يا أهل جبال مكة، هل لكم في مدمم وصباه؟ صباه مصاب، والمذمم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا، والله ما هو المذمم بل هو المحمود، لكن العدل. قال وهو الذي صرح أو صرخ بأعلى صوته في العقبة منذ أشهر قائلا: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصباه؟ ورد عليه رسول صلى الله عليه وسلم قائلا: هذا أزد العقبة، والله لأفرغن لك أي عدو الله. جاء اليوم لينتقم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا والله ما هذا لكم برأي، رأي الحدث هذا في الحديد وفي البيت حتى يموت. قال: ما هو رأي، فإن كان يأتي واحد يفكه ويطلق صراحه ويا ويلكم، ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكسروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما كان هذا لكم برأي. فانظروا غيره ما ينفع هذا. قال: فتشاوروا، ثم قال بعضهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا مضارية، فإذا أخرج عنا فوالله لا نبالي أين ذهب. قال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على عقول الرجال بما يأتي به؟ دبروا فيه أمر غير هذا، وهو صائم أو مصيب. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأي ما أراكم وقعتم عليه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا الحسن؟ هذه كنيته، يا أبا الحسن. قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا نشيبا وسيطا فينا، النسب والوطن سيادة، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صائما، ثم يعمد إليه فيضربه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه. هذا الذي ذبحه عبد الله بن مسعود في بدر. قال: فنستريح منه ويتفرق دمه في القبائل، فلا يقضي بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فيرضون منا بالعقل أي بالدية، فنعقل لهم أي نتبع ديته لهم. وهنا قال الشيخ النجدي إبليس: هذا هو رأي الذي لا رأي غيره، وافق على الإعدام، هذا هو رأي لا رأي غيره. فأجمعوا عليه أي على القتل، ونفذوا خطتهم، وقد أوحى الله تعالى بذلك إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بأن ينام على فراشه ويغطيه ببرده صلى الله عليه وسلم، وأعلمه أنه لا يناله ما يكره إن شاء الله، نملى علي هنا. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم والآن الشبيب على الباب، صف من هنا وآخر من هنا، والسيوف أيديهم، وهم ينظرون من شقوق الباب يجدون عليا نائما يقولون ما زال نائما. إذن قال ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وخرج وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فهم لا يبصرون. فأعمى الله أبصارهم. هذه الآية يذكر بعض أهل التفسير أنها مجردة، من أراد أن يثير ويهرب من أعدائه يقرأ هذه الآية ما يشاهدونه يعمون عنه أو يغفلون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يبصرون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون غطيناهم ما يبصرون. قال كثير من العلم هذه مجردة على شرط ما تكون لست هادئا مهنا تكون وليا ربانيا وأحاط بك ظالمون اقرأ الآية يعمون عنك ما يبصرون لولاية الله تعالى لك. قال فخرج من بين أيديهم ووضع التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون وانصرف صلى الله عليه وسلم حيث أراد. وبعد ساعة أتاهم آتي فقال لهم ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا محمدا. فقال خيبكم الله قد والله خرج عليكم. ثم ترك رجلا منكم ثم ما ترك رجلا منكم إلا وضع التراب على رأسه وانطلق لحاجته. قال فوضع كل واحد منهم يده على رأسه فإذا التراب عليه فجعلوا يتطلعون من خلال شقوق الباب فيرون عليا على الفراش متغطيا ببرد النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن هذا محمد نائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي رضي الله عنه من الفراش فلما رأوه قالوا والله لقد صدقنا الذي كان يحدثنا وانصرفوا. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فلنترك لعائشة أم المؤمنين تقص علينا تحركه نحو هجرته. الذين يكرهون عائشة الآن يتمزقون من الكرب والهم زدهم يا ربي هما وكربا. قال أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فلنترك لعائشة أم المؤمنين تقص علينا تحركه نحو هجرته. فقد قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بكرة وإما عشية حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فإنه أتانا بالهاجرة وساعة كان لا يأتين فيها وسط النهار. فلما رآه أبو بكر قال ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إلا أمر حدث. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخر له أبو بكر عن سريره فجلس تأخر الصديق عن سريره وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ما في كراسي أسرع. فجلس صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء. من التي تقول هذا؟ أهل عائشة شب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك في البيت حتى لا يسمعوا الحديث وينقلونه. أخرج من عندك. فقال يا رسول الله إنما هما بنتايا. إنما هما بنتايا أي عائشة وأسماء، ما في غير هذا. وما ذاك؟ قال وما ذاك فداك أبي وأمي؟ فقال إن الله قد أذن لي في الخروج والهجران. استفهم أبو بكر ما ذاك فداك أبي وأمي حتى تقول أخرج من معك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي في الخروج أي من مكة والهجرة حيث يريد الله. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ فقال الصحبة. وتحقق الأمل. هذا يفرح ولا لا؟ أحدنا لما يرى الرسول يكاد يطير في السماء، أو لما نام أحلام، فكيف بالواقع؟ قال فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ فقال الصحبة. قالت عائشة والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. قالت ما كنت أعرف أن إنسان يبكي من الفرح، يبكي من الحزن، حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. ولهذا في الدعاء أقر الله عينيك. كيف؟ بدموع الفرح. قال ثم قال أبو بكر يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. فاستأذر أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذر عبد الله ابن أرقط من بني الديل. هذا خريف جغرافي يعرف الجزيرة شبرا شبرا ويعرف الطرق. قال فاستأذر عبد الله بن أرقط من بني الديل وكان مشركا ليدلهما على الطريق، فدفع إليه الراحلتين ليرعاهما لميعاد خروجهما من مكة إلى المدينة ويستقبلهما بهما. ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج عهد إلى علي بن أبي طالب أن يتخلف بعده بمكة ليؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي عنده للناس، إذ كان الناس يضعون عنده ودائعهم مما يخافون عليه، وذلك لما رأوا من أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. وأم كفار. قال وأتى أبا بكر فخرج معه من خوخة له في داخل البيت مخرج آخر تعمي على عين الخصوم، من خوخة له في ظهر بيته، فعمد إلى غار ثور، جبل ثور معروف. وأبو بكر وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس، يتحسس يقول ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما مساء بما كان في ذلك اليوم من الخبر. الرسول سياسي حكيم، هذا ما للحيطة والأخذ عجب. اسمع، قال فعمد إلى غار ثور وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما مساء بما كان في ذلك اليوم من خبر، كما أمر أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه خادمه أن يرعى غنمه نهارا ثم يريحها عليهما مساء ليسقيهما من لبنها، وإذا جاءهما عبد الله أو أحد أو أخت أسماء بطعام أتبع عامر أثرهما بالغنم فعث أثرهما. لما يأتي أسماء أو عبد الله بالطعام يأتي ابن أبي فهيرة بالغنم ويمشيها على الأرض حتى تغطي أقدامهم وآثار المشي. سياسة. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر 3 أيام بذلك الغار، والغار موجود الآن والله العظيم. وطلبهما المشركون طيلة 3 أيام طلب يطلبون حجارة. ومن آيات النبوة الدالة على نبوة صلى الله عليه وسلم أن العنكبوت نسجت على الغار، والحمامة عششت وباضت كعمية على الظالمين من المشركين. بعضهم يقول هذا الأثر ضعيف، لما يضعف؟ مستحيل هذا، هذا يتلائم مع الواقع. أيام محنة إبراهيم ما جاءت الوزغة تنفخ وسائر الحيوانات تطفي النار، ما في غراب أبدا. ولما مضت 3 أيام وسكن الناس عنهما وأيسوا من العثور عليهما أتاهما من استأجراه بالراحلتين، وكانت أسماء قد جاءت بطعام في سفرة ونسيت أن تجعل عصاما من حبل أو شيء، وأراد أن تعلق السفرة بالبعير ليبقى فيها الطعام، فلم تستطع ذلك فشقت نطاقها حجامها نصفين، فعلقت السفرة بنصفه وانتطقت هي بالنصف الآخر، فمن ثم لقبت بذات النطاقين. من أجل هذا لقبوها بذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر هي ذات النطاقين رضي الله عنها. سهلة هذه، جامعية هذه، والله ما تعرف تقرأ ولا تكتب. كيف عرفت هذا كمان؟ لأن الاستنداد من السماء أولى. قال ولما كان المشركون يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهما في الغار، سمع أبو بكر قرأ نعال الظالمين أو الطالبين، فخاف حزنا وقال يا رسول الله لو يرفع أحدهم قدمه لرآنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما عليهما. وفي ذلك أنزل الله قوله من سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه نجأت في غزوة تبوك لما تخلف من تخلف إلا تنصروه فقد نصره الله متى إذ أخرجه الذين كفروا أي من مكة ثاني اثنين لا ثالث لهما إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه، من صاحب هذا؟ الصديق والضلال يقول أبو بكر كافر، ما هذا العمى والضلال؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا معنا سأل. خلوا يدخل جهنم، ادخلوها. المؤمن الصادق في إيمانه إذا قيل له في معتقده شيء يرحل إلى الشرق والغرب يتأكد من صحة عقيدته وسلامتها أو بطلانها وفسادها. ما يتعصب مذهبنا قومنا. والله إن أمرا لا عجب. هذا أبو بكر ولا لا؟ نزل في قرآن ولا لا؟ إذ يقول صاحبه ولا لا؟ كيف نقول كفى؟ كيف نقبل من يقول لي هذا الكلام؟ وأنا رجل متزوج ولأولادي لي مال وأفكر. أين عقلي؟ إلى نتائج وعبر لهذه المقطوعة من السلسلة الذهبية. هيا بنا. نتائج وعبر. النتائج جمع نتيجة ولا لا؟ والعبر جمع عبرة. والعبر ما تعبر بها من الشر للخير أو من الهلاك للنجاة، كالعبارة في الماء في البحر. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان نذكرها فيما يلي. النتيجة الأولى أو العبرة الأولى بيان مدى حب الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. من الصديق هذا؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. بيان مدى حب الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان يرغب في صحبته عندما يسافر مهاجرا، حتى إنه لما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة وقبل صحبته بكى من شدة الفرح رضي الله عنه. وهذا شأن المحب الصادق. ما قالت عائشة لنا أنه بكى ولا؟ قالت ما كنت أظن أو أعرف أن من يفرح يبكي، حتى رأيت الصديق من شدة الفرح بكى. ثانيا بيان قرار قريش الجائر. عرفتم هذا القرار الجائر؟ الحكم بالإعدام، هذا هو بيان قرار قريش الجائر الذي شارك فيه أبو مرة إبليس. ما كلية إبليس؟ أبو مرة. بقيت إلى يوم القيامة أبو مرة هو إبليس، ما هو أبو حلوة، أبو مرة. إذ كل المهالك هو الذي يقود إليها، كل المعارة هو سببها في الحياة. بيان قرار قريش الجائر الذي شارك فيه أبو مرة إبليس عليه لعائن الله، وعليه لعائن الله ورضاه، أو نعم ورضيه لما فيه من الإجماع على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إبليس رضي بذلك القرار الجائر لأن فيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع دمه على القبائل حتى لا يطالب بدمه ويعطى بالدية، لأن قبائل قريش متعددة وكلهم أصل واحد. فكون القبائل 7-18 كل واحدة تشارك في الدم، هم بعثوا بشبيبتهم. فليس من المعقول إذا قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم يطالبون بقتل كل من شارك في القتل، ما هو معقول، ما يستطيعون. فما عليهم إلا أن يرضوا بالدية فقط. حيلة إبليس يوزع دمه على القبائل، ما يستطيع بني هاشم يطالبون كل القبائل، فيرضون إذن بالدية، أعطوهم الدية مئات بعير. قال وتوزيع دمه على القبائل حتى لا يطالب بدمه ويرضى بالدية، حتى لا يطالب ويرضى بالدية. ثالثا آية خروج الرسول صلى الله عليه وسلم ومروره بين أيدي المشركين ووضع التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. هذه أعظم آية من آيات النبوة، صف من هنا وآخر من هنا وسير مصلتا، يفتح الباب ويخرج الرجل ثم يضع التراب على رؤوسهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لأنه قرأ ياسين. الحمد لله فاز بها أبو عبد العزيز. وفي الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تطبق هذا أيضا على هذا التراب. قال ثالثا آية خروج الرسول صلى الله عليه وسلم ومروره بين أيدي المشركين ووضع التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. رابعا بيان أن أول فداء كان في الإسلام فداء علي النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعون بالفداء، يضحي الإنسان بحياته كاملة فدا لأمته أو بلاده أو كذا. أول من عرف الفداء علي بن أبي طالب. بيان أن أول فداء كان في الإسلام هو فداء علي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ترك نائما على فراشه وخرج والمشركون يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي رضي الله عنه. ولطيفة أخرى ما عرجنا عليها، لما هذا الجند أو هذه الشبيبة لما ما تقتحم المنزل؟ كانوا يحترمون المنازل، ما يهاجمون رجل ويدخل عليه في بيته أبدا، صف من هنا وآخر من بعيدين السلاح وليل ينتظرون متى يخرج الرسول. لما ما داهموا كما يفعل الآن عوام البشر وجهالهم، يحترمون الشخص في بيته لما يخرج نستلمه، لا نروع مرأة ولا طفل ولا أحد. الآن العرب يفعلون أسوأ من هذا وهم مسلمون. أو ما فهمتم هذه اللغة؟ أليسوا يمثلون قبائل قريش ولا لا؟ أليسوا بأيديهم سلاح؟ لما يبيتون واقفين ينتظرون خروج محمد؟ كانوا يهاجمون البيت، باب ما هو من حديد ولا من خشب، لكن احتراما لما جرت به العادة والعرف أن المرأة لا يصاب لا يدام في بيته حتى يخرج، ولا تروع أهل البيت بحال من الأحوال. تسجل. قال رابعا بيان أن أول فداء كان في الإسلام هو فداء علي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تركه نائما على فراشه وخرج والمشركون يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي رضي الله عنه.